من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحين منت إن شاء الله تعالى بلا بينا قاعدة الصدحات كتاب كسر السنة قواعدة القاعدة الثالثة قاعدة الصدحات المشقة تجلب التيسير المشقة لبات تجلب وحيسوتشيدا التيسير فضيد بيسوتشيدا وهذه وح مشقة كترته شرعا وح لا يقالنا إن أشياء ذا فضيد سو يعني شريعة ذا اللغو فضيدية شريعة ذا اللغو فضيدية أشياء ذا سلا يقالنا أو دين تو يسري وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إننا يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه دين تو ويسر أي ذو يسر ومد مركة فضيد الصاحبة وفع الله يريه وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني دينك كركين كميلين دينك قدهيسا وحد بأه مركة حرجك ومرفوع ساسا أودد تدكو وحين كري كرين شرعات وكرفعصين marka horena waajibaad inay awoodi kareen masarin ee takaalifta sharciigu dhamaan waxay yihiin waxay dadku awoodi karaan waxay awoodi karaan la yukallifu allah nafsan illa wus'aha ilahay nafna ku kallifi ma iyo waxay kari kareysa mooyaan sasa wada waxa la ina amray qadarka aynu kari karno فاتقوا الله ما استطعتم الله كبقى يعني انت كاريكرتان والنبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم قد ان امر اذن امره وحكرت مادان انت كاريكرتان شيء اصاله على هيدتكم ان اوديان وشرعنا يعني مركا ككلفه وكواجبيه haddii dhacdo dadka qaar kood inay awoodi waayaan yaani waxa marka ay noqoto shaygaasi shay ama wax kale loogu bedelo ama shay marka isaga laga rido saasi noqoto han istitaacadi bay ku xirantahay takaaliftu takaaliftu istitaacada ay ku xirantahay taas qaacida kale ay u gaariyeeri doonaa baabka istitaacada ku saabsan laakiin labada qaacido waxay leeyihiin calaaqo ama xidhiidh bay leeyihiin لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة قاعدة النوعة أي إن شاء الله تعالى إنو كيردون مركا واحد إلى تخفيفات شرعية أو أشياء أي دباتتها هي هي مشقع رسي أي دتك أغسو قنتها هي إن لغا خفيفية أي دعضة قاعدة بين السوق ذا قليسة المشقة تجلب التيسير قاعدتنا أدلة إذا وح كم ذوات تلمانا تخفيفات كاسو حيوقع السمان يعني نوع لي له تخفيف إسقاط شيء والله في ذي يعني الروح أنا وابل لقري ذي ذا وحلو في ذي كريديس الروح على قري ذا أيه أو مركز يسا مركز لقفر قاضي تاسي وحوية وأشياء ذاتكو أين كرك كرينين aya baad kamida bedel markay isaga lagu ma waajibin ee waaba laga rafciyo waa sida markay isaga marka ruuxa looga dhaafay hadaan xajki kari karay way markii horeba istaac u xirna yaani sina baan u kari karay la istaac bil nafs wala istaac bil ghayb yaani markay waxa weeye واجب كاسو حوي واكدعي لكن hadii marka istaaca bil gheer ay jiri karto oo isaga waxa weeye waaba markii isaga waxa uu yahay ruux aan xaj soo gudan karay sida markii isaga ruux iska cadka ahaa إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل أفأحج عنه سيدي حديثك صحيح أبو صار هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوت المامي يعني إن مركائك حج المهم حيارها مركا روح كدعاية وحكمدة جهاد ككمدة الروح هذا مستطيع كوهين وانو كاري كارينين واصيدا مركيسا مركا وحوهي وحسوق الهي يعني تدكي مركيسا مركا حنوسان اي مرض كمزمن كاقبي اما يعني مركيسا مركا وحوهي يعني تاكتا دراي يعني مركا حنوك العيفية مركيسا مركا حنوسان اي حنوك علمات الشيقية انه أما آيات كلب الشيء يعني علبة وحي كحم بارين إنه يهي يعني مد خفيفة وين راهي وإنه يهي حنوين صار سيادة أبي كحم بارين لكن الشيء بسيط كسهلا ما أبي له والروح عريان كاي وكلا والروح أعرج كاي لانقراها يعني مركا أشياء هذا النوع كاي لها لا يعني كوا سوكلا وحوي تخفيف كشرع خفيفية وتخفيف إسقاط والريديس لغريب نوع لباد وحليها التخفيف والتنقيص وفضيدين شيء قل النقصامين ايوح لغريب ايو وصدا قصر كالصلاة لقصرنا ايو الروح مسافر كاهي صلاة واتكنية لكن صلاة افر تاها وحلو قسم ايو النقصامين ولبا لبرك عدود ايال ايتو كده والنوع لبعض تخفيف تنقيص نوع صديحات واحد لها تخفيف إبدال وفضيد يعني الروح يوحكر اللي هو بدلان شيء استقوى لك خفيفي لكن بدل كل الأمر مثلا نوكل بيه بواي وكطها رقاضا لها بيه مركواي واحد لو بدلي تيمم إنه قبيس ايا لوغ بدل اما بيه واهيستا لكن حنون دراد دي بانو استعمال كرين بيها وهدو استعماله حنون باكو كرده ايه اما ضرر باكي منا ايه انو اما دنتو اما حنون كو كرده وكو زياده يعني اما حبين مركا يساق اي واحد نقطه يعني مركا وحيالا نوع عاسو كلاك دارانيه حتى تخفيف برئين بي علماتكو داراني هذه بوكسة كدب أدعاية يا أما حنوك كورداية وحن نغنى يا عذر دار أنو به استعمالك لكن وحن نقول يا أو كبدلنا يا تيمم إنو قبيس تخفيف إبدال بليها نوع أفراد وحل إلى هذا تخفيف التقديم نوع شنادنا وحل لها تخفيف التأخير وجمع التقديم كي يجمع التأخير كصلاة مدي بالوردي جاية اللوري حيا ظهر كي بدي باللوري صي وقت جا عصر كظهر يا عصر مر ولا وذا تكنيا وتخفيف التأخير تخفيف تقديمنا عصر كي بدي هور اللو سوري حيا أو وقت جي سلا جهر مرينا يا مركا وقت جي ظهر كلا بدي بلا وذا تكنيا وجمع التقديم كي يجمع التأخير ك روح أما مسافر ك اما مريض كا يا وحلا ميت كا احنا هنا شنو كل حاد وحليها تخفيف الترخيص وفضيد شيء مركا يسا رخصه ان لا دغاي ورخصه شرعيه رخصه شرعيه وي مثلا روحي با مركا يسا مركا وا غاچودي نف با قبصتي وحونا واواي وحونا واواي علين حتى واواي مرأو عنا يعلين يوحبا واواي مارو الغير حتى واواي xoolo cid kale leeyihiin oo intuu xoolahaas cuno hadhow dabeedna uu iska qaandhabo saaxata waawaad bakti baa nafsi ku qabsata markuu sii waad dhimanaysaa baktiga caynkaasa ah waxaa u bannaan inuu cuno ayaa ruqsa u ah baan u jeedaa waxaan u jeedaa inuu cuno ayaa ruqsa u ah ruqaskana wayn wax bayn kayra tilmaami doona insha allah marka taas waxaa la yihaha takfiifu tarkhiis waayo xukunkii ku saabsanaa baktigu inuu xaaraan yahay waa baaqi iyadoo xukunkaasi baaqi yahay oo uu muxkam yahay ayaa haddana cudurdaar daraaddii daliil gaara markaysan marka hadda kan lagu ruqseeyo lagu markaa la yidhi kaasi waa cunayaa isagu xurmadii asalkuna waa baaqi laakiin licudur ayaa takfiifka ruqsada ku saabsani ku yimid marka kaasina waa nooca lixaad wey nooc toddobaad bay culamada qaar ku daraan oo ahaa takfiifu taghyiir waa fudaydin yacni markaa lagu fudaydiyo shayga in wax laga bedelo shayga marka isaga qaabku ahaa baa wax laga bedelaya waa sida salaatu lkhawfka oo kale yacni taghyiir baa markaysa markaa ku dhacay marka waxa weeye ashyaadaas waxaa markaa la yidhaahdaa takfiifaadka sharciga ah noocyaday u qaybsanaa wey ruqsada haddaba nooca ku saabsani ruqsada lafteedu waa marka isaga axkaamta xaggeeda marka laga eego waa kala duwanti waxaa ka mid a ruqso waajiba waxaa ka mid a ruqso sunna ah waxaa ka mid a ruqso mubaax ah waxaa ka mid a ruqso yacni marka makruuha ama khilaafu lawla ruqsada waajibkii waa masaladaynu sheegayno kale oo ruuxaas marka ay naftu ku qabsato waktigaas xaalad khatara u gaadho wax kaloo uu ku bedeshana waayo nafta inuu ku qabto baktigaas waxay ku noqonaysaa mid waajiba waa waajib hadduu ka tago uu ku dambaabaayo saas awadeed ba a'imada qaarkood yidhaahdeen sida masruuq oo taabiciintii ka mida laga soo raray ruuxa xaalatu lidiraar ay ku dhacdo naftu ay qabsato oo bakti hela oo baktigii cuni waaya oo sidaa ku dhintaa yacni markaa fahuwa qaatilu nafsi naftiisii waa dilay oo waciidkii ku saabsanaa naf dilka ayuu yeelanayaa marka waa ruqso waajib ah ruqso waajib ah sababtuna waxay tahay yacni ruuxani naftiisa inuu dilaa uma banaana walaa taqtuluu anfusakum baa ilahay si uu naftiisa ku badbaadiyo baktiga aan ahayna hadda uma fududa saas awadeed waxa waajib ku noqonaysa nafta inuu taa ku badbaadiyo taas iyada ah ayaa waajib ku noqonaysa waxaa jirta ruqso yacni sunna ah iyo mid marka mubaaxa marka anwaac noocaasay culammadu u qaybiyaan marka almuhim almashaqatu tajlibu taysiir yacni dhibaatadu waxay soo jiidaa fudaydin waxyaalaha marka isagaa fudaydintu ku dhacdo waxaa ka mid ah in shaygii yacni marka uu yahay shay in layska ilaaliya ay adag tahay oo qofkii cusri iyo dhib baa kala kulmaysa yacni waxaas iska ilaalintiisa taas oo kale waxay keensanaysaa nooc takhfiifa ayay keensanaysa tusaaleheedu waxay tahay kabaha aynu ku soconayno waxaa dhacaysa waqtiyada qaarkood in najaasaad la iskula taago haddii la yidhaahdo mar kasta ha la maydho biyo waxaan ahayna daahirin maayaan kabahaas iyaga laftooduna waxaa laga yaabaa inay ku go-go-aan oo qofkii dhib baa kasoo gaaraysa isaga laftiisuna waa ku dhibaatoonaya maydhistan badan u maydhay waayo waxay u bandhigan yihiin yacni najaasada inuu ku taabto ya oo kama ilaalin karo saas awadeed halay noogu fudaydiyay in la yiri markaysa ciidda kuma saxa dhulka markaysa markaa ku xoqa taasaa marka isagaa nadiifinayso daahirinaysa. Dumarkii waxaa la amray maryaha inay jiidaan, dimadoodu waa cawro. Saas awadeed markii nabiga sala allahu aleyh wasalam ay weydiiyeen oo yidhaahdeen waqtiyada qaarkood waxaanu soo maraa meelo yani marka isagaa najaasa ku sugan tahay, yani nabigu wuxuu u tilmaamay sala allahu aleyh wasalam in meel kaloo nadiifa haddana hadday sii maraan inay taasi u nadiifinayso. sababtu maxay tahay? sharciga amray inay dumarku maryaha jiidaan, maadaama sharcigu sidaa amray dhib baa ka soo gaadhaysa haddii la yidhaahdo markasta marada xaggeeda hoose markastay najaasa a ku ogaataan waa inaa marka isagaa maydhaan, waa ku dhibaatoonayaan. saas aawadeed waa loo fudaydiyey oo waxaa la yidhi markaysaa ciidda dambe ee nadiifta ee amartaan baa idiin nadiifinaysa. raggii bal hadda ka warrama hadday jiidaan maryihi, iyaga ma u nadiifinaysaa? jawaabtu waa maya, hadday raggu jiidaan yacni maryaha waa ay sidaa najaaso ku taabtaan, waajib waxa ku aynay maydhaan. oo dumarkaba u nadiifisaye maxay ragga ugu nadiifi wey ya raggu marka hore mukhaalafo ku jireen, dumarkana sharcigaa ku waajibiyey inay jiidaan. saas awadee inay iska ilaashaan oo maryaha sare uga qaataan yacni waxa weeye taasi waa mukhaalif lisharci, maadaama ay sidaas tahay iyaga marka isaga waa loo sahlay oo ku dhibaatoonayaan. laakiin raggii waxa u suuragala inay maryaha sare u qaataan, waayo addimadoodu cawro maaha, addimadoodu cawro ma aho, ma qarinayaan. maadaama ay sidaas tahay yacni waxa weeye inay maydhaan mooyaane si kale uguma daahir noqonayo yacni maryaha ay jiidayaan, inay marka horena jiidaanba ma aho, waa tashabbuh binnisa. in maryihii la jiidaa oo raggu ay jiidaan waa isu ekaysiin dumarkii la isu ekaysiinayo, waxyaalo kalena weliba waa ku jiraan. waaye waxaa ka mid ah ashyaada takfiifka keensanaysa baabkaasaynu tilmaamaynaaye caruurtii oo kale najaaso iskama ilaalinayaan, najaaso caruurta yaryar baan u jeedaa ee aan tamiiska lahayn iskama ilaalinayaan najaastii. waxay mucarad u yihiin inay najaasada dhex galaan ama isku kaajaan ama ashyaada lamid. haddaba iyada ay caynkaa tahay, haddana sharcigu waa sahlay oo waa fudaydiyey oo waxaa la yidhi asal waxa uu haddaanad markaa najaaso ku arkaynin inay daahir yihiin, inay daahir yihiin baa u asala. inaad ogaato marka isaga waxaa markii loo maydhay waxa sharti maaha, haddana markaa najaaso kaaga muuqan waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa daahir iyaga iyo maryahooda, saas iyadaa baa lagu xambaaray. waa takfiif bisaas had iyo jeer guriga isku soo gashaa, weelka iska afka gelisaa. haddii la yahay weel kastay afka geliso hala maydho dhib baa ka imanaysa. saas awadee nabiga sala allahu aleyh wasalam markii la weydiiyey wuxuu uhi innahaa laysat binajas, nijaas ma aha, innahaa min attawaafina calaykum attawaafaat, waxay ka mid tahay kuwa idinku wareegaaya. waxaa laga tilmaamayaa yacni cusr iyo dhibi inay ka imanayso haddii la yidhaahdo yacni weel kastay afgeliso hala maydho. waxaa lamid a ashyaada kale iyaguna saas oo kale ah waxa weeye markaa weelka iyo laga yaabo markaysa markaa inay yacni markaa iska galaan sida jiirka sida baranbarada lama odhanayo, wixii markaysa markaa ay galeen haddii ayna ku dhimanin waa marka isaga waa najaas lama odhanayo. jiirkii marka isaga weel buu afka geliyey waxbuu ka yara cabay caano iyo wax lamid ah dabeedna waa ka tegey, waa daahir weyn, canahana waa la cabi karaa, wax dhibi kuma sugno. waayo bicumuum alcilla إنها من الطوافين عليكم الطواف. هذه في محل علي محل علي يعني كثرة التطواف يعني وراء يقولون مركا يساقكم بدينا تاسع الوسبي مرها ضيسة استهاي علادي بي كلامي تهاي حكم كان علادي سادي عام تهاي عام بو نغنية هذه علادي سخاص تهاينا خاص بو نغنية وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم يعني علاد حكم كان خاص يا شالك يا الله وحكم عام علاد أي خصصته أي نقطة علا خاصة وحكرا ومركا لغاية حكم كان عممته وعلاده هذا عامته حكم كان عام نقضه ولو سياق أو كسا أروري هبقى هذا يعني سياق قارة هبقى هذه يعني ساس عرورته يعني وحيارها إلى هذا العمود علماء العموم البلواء أما يعني مركا عسر يردي بكسه قمت هاي هذه مركا يسقى وح يعني مركا حكم كان لقوا واجبيه تخفيف نوع سأي كيما ده مثلا مركلا إنا مضى عرورت انت يريرت هاي أي مركا يسا مركا الناس كشاق يسو أنا وح راشين عنين والراشين أي مركا يسا مركا يعني عنتها الله سينا لقود دينا يا إينا تشرين كاذيذي إنا كمحالة يريد رشاية كاذيذي إنا انت لمحالة يريد ما يريد ولماذا قاركوذ حكوكا وحي ويتعليليين نوعا ما خلاف وكترة يعني ما هي من سيدان الله تعالى لنا يوم سوى كدوين حكم كان نسكا كسارة لكن ما حكاها الله يا تعليل بعض أهل العلم وحي إلى هذين سيدا غالب كا تدكو حيوك عيل بديهن إنا مضى سأساوذي قد قاديتان كي قد قاديان أي فربضان مركا ما دام قادف تود أي فربضان تهي وحا مركا إساقا كإيمان إسا إن لقود لبا توده دي لهم رول بها لما يرى لكن هبلو تاك لما مده مركا ما دام إسلا استهي أي كي قادف تيس فربضاني دي بأي كإيمان إسا دي لها الله إسكما يرى كادف إسا وحا لأي رشاية يعني إن أنتين وحا لأي مركا إساقا ما يرى أو بعض العلماء أنصر أو تعليل وشراء أو سيارة كلا تلمامي أو يريد مركز مركز هبلها وحق السوق المركز يحول نوعا ما برودو ساس أود مركز كاديد وحيكون النقل يسميد ك يعني مركز أرك الثخين كأه كاديد إنك إنك أنا مركز حوجا وحق السوق الحرارة ساس أود مركز مركز وديزيا مركز وحنا مركز كإيمان يس كاديد إنك كفوضات أدو تعليلات ساس وشراء لكن هذا هو مثال بين وشينه يعني مراد كأنه وتمثيل أموات الصالحين صين مركا أقول لنا مركا المهم نجاسات كحتى واحد عضي أشياء قاركود يعني علماء ذو يضع مركا يسا جماهيرتو أي لهدان ليقو كلوان نشاس ليقا حيثك والسكوة فقصية نفاسك إنه مركا يسا نجاسي لكن ليقا كلا بعض العلماء اتفاق وصول نقليين لكن جماهيرتو على كل حال وحيقبان إنه نجاسي لا يشكل مركا هدنا وحي إليهن يقول جماهيرتو أي قبان إنه نجاسي هاي ديقاس أي هدنا وحي إليه ديقا وحي يرى دم البعوض يوحي لمدة حنوشي إذا مركا إسا مركا أشياء دا مركا إسا مركا ساسا يرير أي مركا إسا مرضي مركا إسا مركا كبر ورصي أما تشيركي مركا إسا روحا مركا إسا مركا وكد لي دواد مركا إسا إني رو ديقا بري رو ديقا وحنو عاصوك لي النقط وحيله هو العفنية يعني يعسى المشقة تجلب التيسير المهم قاعدة سوى قاعدة قود فروع هي مسائل فرب ضمبان قود قليس المشقة تجلب التيسير إذا تضوحي سوتشي داف ضهيد وقاعدكم القاعدة الرابعة قاعده افراد الوجوب يتعلق بالاستطاعه واجبني ما هو حيكون تعلق ضايع كحرنت هاي اود اما كركريتان الا كركره فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروره يعني فلا واجب واجب متشره مع العجز يعني اودي ولا تركي دي شيء اللي اودي وايه واجب متشره اوحى ان روح اودي كريني روحكم واجبها ولا محرم مع الضروره حرام ما شرته مع الضروره باهي اللي قفل سوى هي اللي شركت او شيقي يعني الضروره اي كان سطه وحنا قلنا يا مركز السجائر وبنانا الضروره وحلقه كان من الضرر ضرر نوادي باتر روحي بها اللود بقلي يعني وحوي وحكاي منايا دب بضمبا كاي منايا يساعدوا مركي يساعدوا وحاس ولا ايمان وايب وحاليها ضرورة ليلة ضرورة ايا ليلة هذا واجب كون استطاعته تعلقه وكو حريها يومناط التكاليف اي تاهي استطاعة اي اوود احلقا قادنا يا ادلة الشرعية بعض كم اذا نوائي الشرنا فاتقوا الله ما استطعتم الله كبغى انت كركرتان كما حلقوا حرية استطاع سيدة حديثك صحيحة المسلم صحيحة فسوري إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والنبي يقول صلى الله عليه وسلم مركز ثاني إذن أمر أمر فأتوا منه وحكلت ما دان ما استطعتم انت كركرتان انت كركرتان كلكارة بأمر ونكره نكره سوى حد عضي في الشرط سياق الشرط بينا قاعدتنا وحيتها إذا وقعت النكرة في سياق الشرط تفيد العموم نكرة هذه سياق الشرط بعد وحي فائديسا عموم بي فائديسا مركب وحي النقاني سعام أمر كستا سقلع أمر كستا أوامرت الشرعة كم إذا أي سقلع استطاع هذه وحلين الشيقي واجبك قار سجارة بالغصي حصي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يعني حجك وحل وحري استطاع أي الوحرة سأساوذ الروح عن مستطيع هين يعني وحن غنيا إن حج سارين ساس يضاب النوارين صلاة دي نبي قوحر صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حديث قي عمران ابن حسين مركو النبي صلى الله عليه وسلم أشياء حنونك كسبا وحن النبي يقول صلى الله عليه وسلم تكو حالة تابنتها هداد كاري كاري ويدوئنا تاقلكو تكتو فقاعدا أي فصلي قاعدا وحد تكتا أضو فرديا هداد فردي كاري كاري ويدنا يعني فعلى جنب أي فصلي على جنب وحد تكتا حالة دينا عتيفتو وبمعنى حق قبلة ذا لتشي ذا لتشي صون كم حال يدي وعلى الذين يطيقونه فية طعام مسكين كما هذا كيسا أركان تبا لينو الشيء يا استطاع السيب وحرم صلاة الروح كما دعا يصح انت عقل بسجوه لكن وحكى استوى الصلاة كم إذا الروح أنو كري كريني waxa markay isaga waxa soo ka dhacayaan bedelna ashiyada qarqad wal amriya bedel aya la amriya rukuuc iyo sujuud yahay awoodi kari waayo iimaa ba la amriya wa takhfif ibdal taadmiid yahay awoodi kari waayo fadhi ba la amriya fadhiga hadu awoodi kari waayo jiif ba la amriya faatixad yahay hadaan awoodaynin oo aanu garanayn ba barashadeedna waa ku adkaatay oo waa ruux fahmi adag ilaa intuu ka baranaayo yacni bedel baa la amrayaayo wuxuu ku tukanaya halkii faatixada subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar adkaartaasu akrinaya ilaa intuu ka baranayo marka bedel ayaa la amray istitaacada maxaa la yidhahdaa استطاعته استطاعة شرعية مركز الشيخ أيوه لو قمت شيده إمكان الفعل كليا لو قمت شيده استطاعة شرعية مركز التلمامة أيوه فعلك إلا السمية إن الصورة قلتها عقلا أما واقعا تاكل يا لوغا ماشي اي واحد لوغا جيدا وان فعل كي لانكرا يدو مفسدو كم ميسان بدل مصلحة اما مساوية لأيه اين اي مركا ووهلين تاسا واحد لوغا هذا استطاعة شرعية معناها استطاعة شرعية لا يوجد هذا وطف وانا صد اهل العلم وكو تعريفيين فعل كي الا السمية انا السورة قلتها يضو لبا تم صلح هذا كبضني اينا يكد لنا اني فعل كا السمية انت الله السمية نايو اما لبا تم صلح هذا مساوية لا ايه اينا كد لنا انا اوبك تنتا لكن هذه الشيء الا السمية كرو لكن مفسد كبدنا اي كدلنا يسو وحو نقونا يا مركي سيغا شيغا سي غير مستطاع شرعا مدان شرحي هان لكاري كارين مدان مركي شرعا لكاري كارين اي نقونا يا استطاع دي شرعي دي مجلسو وحانا اي نقونا يسا انو مركي وحوي روح مركي سيغا مركي بضيبا انو كدن بابو صاصي نغرس مثلا حديث كي شيغا يي نينكي سريا راعي اي مدحا كدوا عمي مدحا اي عبد الله شمي نينكي نو حكو واجبتين ما يرشو احترام باكو داعي صحابتي كلي ودا السعودين ايو كحو كيري واروح رخصة ما يهيسان وبمعنى انبيها انا ما يدوك قباغ وار ما يبا يده دينا ما يدو مركز صدوات نوا ما يدو بيه با مسكح دا قلي لما دي حوات دالولا نكو وارد النبي صلى الله عليه وسلم قصدي مركي الله شاقي وحولي قتلوه قتلهم الله عندي سأو فتوتي وهبارا هل لا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال ما يويديان هذين قرنين وهي قر الشواق أما أقوان ضربة دوّدهدو وسؤال وسؤال مركا حديث جابر يا حديث ابن عباس بخصار روري سنة ضعفة كتشرة لكن مركا وحوى العلم يقار كوذ لبضى الطريق ويسكو قويين او وحي الهدين مركا حديثكو وحديث يعني صالح للاحتجاج كما في تمام المنة وشيخ الألباني وأوصى الشيبي. المهم ننكاسي إنه ما يده واقعان ممكن بيوأهي فعلا نوا ما يده لكن ما رشده ما يده وحكر شيء لديبك بضان ساس أوده دين ما يده مركز ما يهي متجائزة إذو بنان ما أهي marka imkaanka uu ficilku suura gal yahay kaliya isudaacada sharciyadu lama macna wa in mashada ka badani maslaxada ka badan ama mashada musaawiya maslaxadahi waa inay ka imanaynin oo ka dhalanayn samaynta ficilka la sameeyo masalan markuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني كوكستا ومنكر أركاء قعنتها كبدلو هدو كبدل كرواية أفكها كبدلو هدو كبدل كرواية قلبها كنع وحمرك استطاع هذا اللي إيقيا وحن غنيسا طائن الشيقني فإن الشيغني أي مكان نقنيس ولب الروح النفتي سواح كساب سن طاب كساب سن تغيير المنكر ك واحتمال كرام ومثلا نكلا حدي مركا ومنكر ك روح أدي دو كرب أي كرب لنا يسوين وقشبه أو sidaas markay isaga xoo isagu doorto dibtuna cid kale ayay u talaabayn waa maqam fadilo sayyid ash-shahada hamza wa rajul qama ila imam ja'ir fa amarahu fa nahahu fa qatalah yaani shahadata ugu mudan baa lagu tilmaamay nin waxa weeye يعني بقر ظالم أما إمام ظالمة أي أتقي طبعا نمر كاسو حمانتي كالريبا والوحن وحيه هنا مر كيسا إلهي كبق وددك وحن كدا وشرعك كبق أي كويري طبعا نمو أقول شبا نبي قحو كتل المامي صلى الله عليه وسلم شهادة إنو حمزة أقوم مضيها ينينك عين كاسمي هنا هل علم قوحي تصريحيا هذه ضرر خيار دباتاتو إساق عيني كوكو بنين روحات marka uu sidaas sameeyo dad kale loo dhibaateynayo ama qaraabadiisa ama cid kale la mid ah ama saaxiibadi ayaa marka isaga waxa la dhibaya oo marka isaga isagoo kaliya darar ku kooban ma aha inay iyagu la qaataan oo yidhaahdaan marka tadxiyada waa kula galaynaa wixii kastaba ay naga yimaadee kuwa ku dheh inay sidaa ku yidhaahdaan mooyaane isagu iskii iskama samayn karo oo dhibta dadka kale marka isaga lagu dhibaayo isagu tabaruc naftiisa kuma samayn karo waayo shaygan haddaan ruuxu kari karayn uu ka dhacay waajib kuma aha fa in lam yastati fa biqalbi ba utaala ya mar hadday caynkaa tahay inuu ka reeba waxay ahayd fadiilun bay ahayd waajib kuma ahayn mar hadday caynkaa tahay inuu yidhaahdo ruuxu sunno iyo fadiilo waxaan u samaynayaa ayaan samaynayaa anigu walow marka isagaa dadkan kale haba la dhibaateeye yacni inuu marka isagaa sunnihiisa uu samaynayaa yacni marka isagaa iidaa muslimiin kale la dhibaayo inuu marka isagaa hadduu keensanayo inuu sameeya uma banaana inuu sameeyo uma banaana anas ibnu malik waa kii uu yidhi markuu xajaaj sheegayay والله لولا أقربائي لقلت له كلمة يقتلني عليه hadaan qaraabadeedu jiri lahay waxaan ku oran lahaa hadal uu aawadi igu dilo xajaaj laakiin qaraabadeedan u baqayaa atu ghazali uu yiri yani haddii waxa weeye ruuxu munkarka uu reebayaa dad kale markaysa oo qaraabadiisa dhib ay ku keensanayso inuu khayra uma banaana الفقيه الشافعي أبو حامد الغزالي وكساس يدعين علماء وحوية معناها نوع أسأه سواء تلمامين واختيار دعاء الكاكوتشو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك